إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الحديث كما ذكرت لكم رواه البخاري ومسلم، وهذا اللفظ الذي ذكرته لفظ الإمام مسلم، فقال كنت متكئا، وعند البخاري هو الذي سأل، ليست هي التي بدأت، هو الذي سأل أم المؤمنين قال يا أم المؤمنين هل رأى محمد ربه؟ مسروق، سمي مسروقا لأن إنسانا وهو صغير سرقه، خطفه يعني، ثم عاد إلى أهله. وأصل الحكاية أن ابن عباس لقي كعب الأحباري، كعب الأحباري هذا كان رجلا مخضرما، أدرك النبي ولكن لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يرى النبي ويسلم ويموت على الإسلام ولكنه لم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم يسمى عندنا في الإسلام رجلا مخضرا. وكان ذا علم رحمه الله تعالى، كعب الأحبار من أشهر علماء المسلمين. فقال ابن عباس وهو بعرفة لكعب هل رأى محمد ربه؟ فكبر كعب الله أكبر الله أكبر حتى جاوبته الجبال، صدى صوته سمعته الجبال من علو صوت كعب. فقال ابن عباس رويدا إن بنو هاشم نقول إن محمدا رأى ربه، بالراحة شوية. قال إن الله عز وجل قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى. ده مين كلام مين؟ كعب الأحبار. إن الله عز وجل قسم كلامه ورؤيته بين محمد وبين موسى، فكلمه موسى مرتين ورآه محمد مرتين. كلام مين؟ كلام كعب الأحبار. فهنالك ذهب مسروق إلى عائشة ليسألها ويستفتيها، يا أم المؤمنين، يا أمتاه، يا أمة، هل رأى محمد ربه؟ رواية البخاري. قالت سبحان الله، هذه سبحان الله هذه التي قالتها في رواية البخاري كلمة قال عند التعجب، أو مثل هذا يخفى عليك؟ سبحان الله. تسمع كده حديث سيدنا أبو هريرة قال كنت جنبا فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وأنا جنب، قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، قال سبحان الله سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. كلمة سبحان الله دي العرب بتقولها إمتى؟ لما يكون في أمر متعجب له ويكون مستبعد إن اللي قدامه ما يعرفش الموضوع ده، يعني كيف يخفى على مثلك يا أبا هريرة أن المؤمن لا ينجس. لما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم في صحيحه، فقالت كيف أتطهر؟ فقال خذي فرصة من مسك أو ممسكة وتتبعي بها أثر الدم. قالت كيف أتتبع بها أثر الدم؟ قال تتبعين أثر الدم؟ قالت كيف؟ قال سبحان الله تتبعي بها أثر الدم، يعني مثل هذا يخفى على النساء؟ سبحان الله. الاثنين اللي كانوا النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يوصل السيدة صفية بنت حيي من المسجد في الاعتكاف لبيتها، فاتنين شافوه، أول ما شافوه الدنيا ظلمة بالليل راحوا الاثنين مسرعين الخطى ماشيين بسرعة، فقال تعالي أقبل، إنها صفية بنت حيي، في رواية إنها صفية زوجتي. قال الاثنين يعني سبحان الله، ها سبحان الله يا رسول الله، أو أنا شك فيك، يعني إن هذا شيء لا يخفى عليك أننا لا نشك فيك، سبحان الله كلمة تقل التعجب، هل رأى محمد ربه؟ قال سبحان الله لقد قف شعري مما قلت. قف شعري يعني أصابها القشعريرة، اشمأز جلدي وقف شعري، كلمات تقال عند التعجب أيضا والاندهاش. لقد قف شعري مما قلت. يا أبا عائشة، ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم على الله الفرية. فرية شدة الكذب، فرية إيه؟ شدة الكذب، أعظم على الله الكذب. ثلاث حاجات، ثلاثة دي هي أصلا عائشة في حياتها دائما وأبدا ترد على هؤلاء الذين يقولون كلاما مخالفا للسنة النبوية. يعني لما، وهذا موضوع فيه خلاف لنا سر دلوقتي، لما قيل في الحديث والحديث الصحيح أن الصلاة يقطعها المرأة والحمار والكلب الأسود، فقالت شبهتمونا بالكلاب والحمير، شبهتمونا بالكلاب والحمير، لقد رأيتني وأنا مضطجعة أمام النبي صلى الله عليه وسلم في مصلاه اعتراض الجنازة وأنا حائض. شفت الجنازة أنت حضرتك بتقف تصلي عليها إزاي؟ هي كانت واقفة كده اعتراض الجنازة قدامه. البيوت كانت، وكانت البيوت ضيقة، الحجرة كانت ضيقة. في رواية تانية في البخاري تقول لك إيه؟ وكنت أمامه فإذا أراد أن يسجد غمزني فقبضت رجلي، نايمة قدامه كده، لأن موضع سجوده فين؟ عند رجليها، وهي فردة رجليها، والمكان ضيق مفيش مكان أصلي فيه. يقوم النبي عملها كده، هي نايمة تقوم قبضة رجليها تضمها والنبي يسجد. ها؟ سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، ويقول اللي يقوله. بعد كده يرفع أول، فإذا رفع رأسه بسطت رجلي. خدت بالك؟ فهي كانت بترد، هي بترد رضي الله عنه. فده دأبها دائما. قالت ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم على الله الفرية. من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ده كلام مين بقى اللي بترد عليه؟ ده كلام ابن عباس. لأن ابن عباس كان يرى أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه، وكان يستدل بآيات سورة النجم هذه، ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى التي ردت عليها عائشة، قال هذا جبريل. هي أول واحدة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هاتين الآيتين، قال إنما هو جبريل. رأى مرتين فين؟ لما خلص أول مرة في اقرأ باسم ربك الذي خلق، مكث مليا لا يأتيه جبريل. قال وهو يحدث عن فترة الوحي، حديث في صحيح البخاري من حديث ابن من حديث جابر بن عبد الله، قال فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا، فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت من خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت بصري فإذا أنا بالملك الذي جاءني في حراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. قال فرعبت منه، فرعبت، ده بترعب صلى الله عليه وسلم، فرعبت منه، فأتيت خديجة فقلت زملوني زملوني، فنزلت يا أيها المدثر. صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. دي أول مرة شافه على صورته التي خلقه الله عليه، له 600 جناح. المرة الثانية فين؟ عند سدرة المنتهى. ولقد رآه نزلة أخرى فوق، رأى مرتين. فالآية مش دليل على أنه رأى ربه. قال لك كما سئل، لأن الإمام أحمد برضو كان شايف أن النبي شاف ربنا، رأى ربنا. قيل له يا إمام، إمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، فبما ترد قول عائشة بالنفي أنه لم يرى ربه فقد أعظم على الله الفرية؟ قال نرده بقول النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت ربي. حديث كده، في حديث كده، إني رأيت ربي الليلة في أحسن صورة. حديث رواه الإمام الترمذي وصححه بعض العلماء وضعفه أغلب العلماء. وبما إن بقى تضعيف التصحيح، فالإمام أحمد نفسه رواه في مسنده كما رواه الترمذي وغيره. إني رأيت ربي الليلة في أحسن صورة. خلاص. فكان يرى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه، كما حلف على ذلك بالله الحسن البصري، أقسم بالله أن محمد. إنت إيه الفرق بقى؟ يعني هيفيدنا إيه العلم بأنه رأى ربه أو لم يرى ربه؟ إحنا كمسلمين هنستفاد إيه يعني؟ إحنا كمسلمين دي عقيدة بالنسبة لنا، إحنا كمسلمين دي عقيدة بالنسبة لنا، ربنا بيرى في الدنيا ولا لا يرى في الدنيا؟ دي مسألة عقدية لازم نتعلمها. ربنا سبحانه وتعالى لما موسى طلب منه ان هو يراه قال له ايه؟ قال لن تراني، ارني انظر اليك، قال لن تراني، انا ما بتشافش في الدنيا. لذلك الطبري ليه كلام جميل جدا في النقطة دي، يقول لك ولقد علمت ان هذا الجسد فاني، جسدك انت فاني، وعينيك دي مالها؟ فانية. والفاني لا يرى الباقي اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، فإذا كنت في الجنة وكنت باقيا حينها يرى الباقي، الباقي يرى الباقي ايه؟ الباقي. لكن انت في الدنيا أرني أنظر إليك، قال لن تراني، انت مش هتشوفني، ما ينفعش تشوفني، وعشان تصدق انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال لما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أنا أول المؤمنين، إني رأيت ربي الليلة في أحسن صورة. طب ده في حديث كده صحيح في صحيح مسلم وصريح، وبه قال جمهور العلماء من أهل السنة والجماعة. أبو ذر الغفاري بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ أنت شفت ربك؟ ده سؤال صريح، وإحنا مش محتاجين مع النص اجتهاد يا جماعة، محتاج مع النص اجتهاد؟ لا والله أنا مش محتاجين مع النص اجتهاد. هل رأيت ربك؟ مين اللي هيفتي بقى؟ النبي هو اللي هيفتي، لا أنا ولا الإمام أحمد ولا ابن عباس ولا عائشة ولا أي حد. مين اللي هيفتي؟ النبي هو اللي هيفتي صلى الله عليه وسلم. هل رأيت ربك؟ سؤال صريح. قال نور أن أراه، نور كيف أراه، نور أن أراه. يبقى شاف ولا ما شافش؟ ما شافش، ما شافش، هو اللي جاوب يا جماعة. وفي رواية، وفي رواية قال رأيت نورا، في رواية أبو ذر برضه سأله هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. وإحنا عندنا حديث صحيح ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الله عز وجل أحرقت سبحات وجهه، ها، ما انتهى إليه خلقه من بصر، ما انتهى إليه بصره من خلقه، ها، ولو حجابه النور. أول الحديث كده حجابه إيه؟ يبقى النبي شاف إيه يا جماعة؟ شاف الحجاب، حجابه النور. لو كشفه، لو كشف الحجاب ده لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، كل اللي قدامه هينتهي انتهاء، أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه. هذه لا تكون إلا في الجنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، ناظرة إلى ربها، ناظرة ساعتها. قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضامون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك، هتشوف ربنا زي ما انت بتشوف الشمس والقمر كده، زي ما انت شايف الشمس والقمر، لا تضامون في رؤيتهما. ده كان رأي الإمام ابن عباس بخلاصة، الحسن البصري والإمام أحمد وغيرهم من الناس والعلماء رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، والحق أنه لم يرى ربه، لدرجة أن النووي كان يرى ذلك في شرح صحيح مسلم. هل هذا الحديث؟ اقرأ شرح صحيح مسلم. بقول لك وعائشة لم يكن معها دليل تقدمه، وكل ما استدلت به ظاهر في الخلاف والتأويل، كقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار. يعني بتستدل بلا تدركه الأبصار على أنه ما شافش رب، ولا تدركه الأبصار دي ممكن تتأول. انت بتتأول لإيه يا إمام يا نووي؟ قال لك بأن المقصود في الآية هو ليس الإحاطة بالله، وهذا لا يمكن، إنما المقصود في الآية، إن ليس المقصود في الآية الرؤية هي الممكنة، ولكن المقصود في الآية هو الإحاطة بالله، أنت تحيط بالله، لا تدركه الأبصار، يعني ما فيش بصر يحيط بربنا كله، ما فيش بصر يحيط بكل، ده المقصود لا تدركه الأبصار. ومش المعنى خالص أن أنت ما تشوفوش، لربما أنت لا تحيط بجبريل أو بالكرة الأرضية مثلا، كرة أرضية عينك ما تقدرش تجيبها كلها، فعلا ما تقدرش تجيبها كلها، لكن انت شايف الكره الارضيه؟ اه شايف الكره الارضيه، وانا ماشي عليها اهي ارض، اهي وهي ارض اهي، والحته دي كلها ارض، واحنا ماشيين على ارض. شايف الارض ولا مش شايفها؟ لكن انت احط بيها بصر، قال لك ده معنى قوله تعالى لا تدركه الابصار، البصر ما يقدرش يحيط بكله سبحانه وبحمده. هذا التاويل مقبول، لكن كلمه النووي ان هي لم تقدم دليلا هذا ليس بصحيح. بدليل ايه؟ الحديث اللي الامام بيشرحه حديث مسروق. هذا قالت للرسول صلى الله عليه واله وسلم ما ولقد راه بالافق المبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت جبريل، انما هو جبريل. ولكن راى النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولا ما كانش الله؟ كان الله. ها، لذلك لما تسمع ربنا سبحانه وتعالى لك لقد راى من ايات ربه الكبرى، الايه دي يا جماعه تفسيرها ايه؟ تفسيرها النبي ربنا سبحانه وتعالى بيمن على النبي وبيفخر بالنبي صلى الله عليه وسلم قدام المؤمنين كلهم، حاجة يفخر بها النبي ان هو ايه؟ رأى من آيات ربه الكبرى. ها، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، بيمدحه بان هو شاف من آيات ربنا الكبرى. طب كان باب اولى لو كان شاف ربنا كان ذكرها ولا ما كانش ذكرها؟ هو ربنا اجله اعظم ولا آيات ربنا الكبرى؟ ربنا اجله اعظم. كان امتدحه بانهي فيهم؟ بالآيات ولا امتدحه برؤية الرب نفسه؟ انهي اولى؟ رؤية الرب نفسه أولى. يقول لك مثلا في آية تحصر ولقد رأى ربه تعالى وبحمده مثلا، ها، ولقد رأى ربنا يفتخر به ويمدحه ويمن عليه بأنه هو رأى مين؟ رأى ربه سبحانه وبحمده، مش الآيات الكبرى، مش الآيات، رأى ربنا نفسه فامتدحوش بدي، معناه أنه هو لم يره. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بيمتدحه وبيمن عليه ان هو اسرى به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. كان باب اولى يمن عليه برؤيه الرب عز وجل وذكر ذلك في القران. ثلاث، من حدثك بواحده منهن فقد اعظم على الله الفريه. من حدثك ان محمدا راى ربه فقد اعظم على الله الفريه. والله يقول لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قالت ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أوحي إليه أو مما أنزل الله إليه فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. آه كلام كبير. النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتم شيئا من الوحي كما يقول الباطنية. ها، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا من الوحي. جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال له يا أمير المؤمنين ما كان يسر النبي إليك؟ قل لنا الحاجة اللي النبي سرها لك. فغضب علي وقال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا غير كتاب الله عز وجل وما في هذه الصحيفة. ما فيش حاجة تاني، النبي ما خباش حاجة، النبي كتم حاجة يا جماعة، النبي ما كتمش حاجة زي ما بيقول هؤلاء الشيعة، النبي ما كتمش حاجة. ولا الرسالة كانت نازلة عليه وعلى علي وراحت راحت للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا كتم النبي صلى الله عليه وسلم ان الخلافة من بعده هو بكر الصديق علي بن ابي طالب مش هو بكر الصديق والكلام اللي هم بيقولوه ده. النبي لم يكتم شيئا، قال ما كتم إلي ولا أسر إلي شيء غير ما في هذه الصحيفة. فقال الرجل وما في هذه الصحيفة؟ إيه بقى اللي في الصحيفة؟ قال فكاك الأسير والعقل ولا يقتل مسلم بكافر. أدي اللي النبي صلى الله عليه وسلم أسر، فكاك الأسير، فك الأسير يا جماعة، حاول تعتق الأسير يعني، والعقل اللي هو الديات يعني اللي واحد قتل واحد، واحد قطع ايد واحد، الديات كلها اسمها الديات. وألا يقتل مسلم بكافر، لو مسلم قتل كافر لا يقتل به، خلاص ده اللي في الصحيفة. ولك قال أبو هريرة حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثسته وأما الآخر فلو بثسته قطع هذا البلعوم. ايه، ما هو ابو هريره هو بيقول ان في علم إيه لو انا قلته ها قوت عزل بالأم من لدن مين؟ من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، من لدن ربنا، من لدن الصالحين والملائكة. تفكيرهم الخاطئ الفاشل يا حبيبي، ده هو بيتكلم والعلماء أجمعوا إن العلم اللي كتمه أبو هريرة مش النبي، علم يختص بأسماء بأسماء الملوك الظلمة والأمراء الظلمة. لذلك كان دائما في العقل اللهم إني أعوذ بك من أمراء من إمارة الستين، إمارة الستين، اللهم إني أعوذ بك من إمارة الستين وحكم الصبيان. 60 سنة وهو مات قبل 60 بسنة، ربنا استجاب منه الدعاء ده عشان ما يحضرش سنة 60 وحكم يزيد بن معاوية، ها مش عايز يحضر الحكم ده، استعاذ بالله، وربنا استجاب، مات سنة 59 ربنا استجاب منه. هو مش عايز يذكر أسماء الأمراء، لأن لو ذكر أسماء الأمراء هيقطعوا رقبته. الأمراء مش ربنا ولا الملائكة ولا النبي ولا الصالحين، ها حفظت من رسول الله، حفظ من النبي أسماء الأمراء اللي هيكونوا بعد الخلفاء الراشدين، حفظ أسماءهم وحفظ هيعملوا إيه بالظبط. لذلك هو الراوي قال أبو هريرة يعني هلاك أمتي على يد غلمة من قريش، غلمة صغار من قريش هيكون على أيديهم هلاك قريش. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون 12 خليفة كلهم من قريش. كل دي أحاديث مين؟ أحاديث أبو هريرة عمال يعرض للناس مش عايز يصرح بالأسامي. أما أحدهما فلو بسسته قطع هذا البلعوم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كتم شيئا من الوحي، والله وتالله وبالله لو كان كاتما كما قالت عائشة في هذا الحديث الذي أنا بصدد شرحه، حديث مسروق هذا، في آخر الحديث قالت ولو كان النبي كاتما شيئا من الوحي لكتم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تقريع، في تقريع للنبي صلى الله عليه وسلم في الآية. شوف في كم آية نزلت فيها تقريع وكلام شديد على النبي، لو أن البشر يمتلك أن هو يكتم الكلام ده كان كتمه، كان كتمه النبي صلى الله عليه وسلم. لما ربنا ينزل الآيات ويقول له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، كلمة كبيرة، النبي بيحرم حلال ربنا أحله، كبير على قلب النبي، ومع ذلك النبي إيه؟ قالها وكتبها، وكتبها الصحابة، الصحابة والتابعون كتبوها ولا ما كتبوهاش، ولغاية النهاردة الآية تتلى ولا لا تتلى، ها؟ قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا. الكلام ده بتقال لمين يا جماعة؟ الكلام ده بتقال لسيد المرسلين، ومع ذلك ما كتموش، كتم ولا ما كتموش؟ ما كتموش، قالوا ولا ما قالوش؟ قالوا، كان ربنا يقول له كده تريدون عرض الحياة الدنيا. سبحان الملك العظيم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. كلام في تقريع، النبي قال ولا ما قالوش؟ النبي قاله صلى الله عليه وسلم، عفى الله عنك لما أذنت لهم، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. النبي قاله ولا ما قالوش؟ النبي قاله صلى الله عليه وسلم. كل الكلام ده لو في بشر بيقول بمزاجه ويخفي بمزاجه ويكتم بمزاجه كان كتم الكلام ده. وأعلاها درجة اللي حصل مع سيدنا زيد، إن ربنا أخبره إن زيد هيطلق مراته وإنك أنت هتتجوزها. في أكتر من إخبار الله؟ مفيش. صليت عليه. ويجي سيدنا زيد يقول له أنا هطلق زيد، فالنبي يقول له إيه؟ النبي عنده إخبار من عند ربنا بالوحي إن هو هيطلقها وإنت هتتجوزها، وهذا قضاء الله قد مضى، قد مضى في علم الله، مضى خلاص، حصل في علم الله حصل. يقوم النبي يقول له ايه؟ يقول له امسك عليك زوجك واتق الله في زوجك، فربنا يعاتبه، ها، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. كلام تقيل، ربنا النبي صلى الله عليه وسلم كتموش. ومن حدثك ان النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما انزل الله فقد اعظم على الله الفريه، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن حدثك أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. يعلم ما في غد، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والله يقول، بمناسبة إن الله يقول، الله يقول، الله يقول التي كررتها عائشة في هذا الحديث، كان مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وعن أبيه كان يعترض على من يقول إن الله يقول، فيقول لا تقولوا إن الله يقول، بل قولوا إن الله قال بصيغة الايه؟ الماضي، ما تقولش إن الله يقول بصيغة المضارع. طبعا وجماهير العلماء على خلاف مطرف ابن عبد الله بن الشخير هذا، لأن الله عز وجل نفسه في الكتاب قال والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هل بصيغة المضارعة اهو، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل يقول إن الحسنة بعشر أمثالها، حديث قدسي. إن الله يقول، فيجوز ان انت تقول ان الله يقول مفيش حاجه يعني. فقالت ان الله يقول ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. طب ده في حديث او مش في الحديث، ده في الايات، ان سيدنا عيسى كان يخبرهم بما ياكلون وما يدخرون غدا في بيوتهم، الايات في سوره آل عمران، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. بكرة وبعد انت تأكل ايه يبقى عندك ايه اهو، يعلم ما يكسب غدا، يعلم ما يكسب. وسيدنا يوسف قالها لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، قبل ما يجيلكم بيوم بيومين أنا هقول لكم عليه هيحصل ايه. وسيدنا يوسف وسيدنا موسى، خدت بال حضرتك؟ ده مش على الإطلاق، ده مش على الإطلاق، ده اسمه علم غيب جزئي مش مطلق. مش مطلق يعني ايه؟ يعني مش كل الغيب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في آخر سورة الجن عالم الغيب لا يظهر فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ممكن الرسول يطلع على الغيب، يطلع الرسول على الغيب. وفي حديث معاوية ابن الحكم السلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له ايه؟ يقول له وإن منا رجالا يخطون. يخطون يعني يا جماعة عارف الخط ايه؟ الخط ده اللي هو بمثابة قراءة الفنجان دلوقتي، تيجي واحد تقول لك تعالى اقرا لك الفنجان، هي بتعمل ايه في الفنجان؟ كب الفنجان ويتبقى في الفنجان من تحت خطوط، هتقول لك هيحصل معاك كذا ويحصل معاك كذا، تخبر بما في غد، تخبر بما في غد. فالراجل بيقول للنبي ان منا رجال يخطون، بيعملوا موضوع الفنجان ده بس على الارض، يرسم خطوط كتيره ويمسح حته كده مره واحده، يتبقى خطوط، يقعد يقرا الخطوط يقول لك هيحصل لك بكره ايه وبعده ايه وبعده ايه. فالنبي رد عليه قال له ايه؟ قال كان نبي من الأنبياء يخط. كان في نبي بيعمل كده وبيقرأ ما في غد، أهو النبي أقره، فمن وافق خطه فذاك. طبعا ما فيش حد هيوافق خط النبي لأن النبي يوحى إليه، ولسه قارئ آية سورة الجن إلا من ارتضى من رسول. فربنا لما يطلع النبي على الغيب ده شيء عادي، بس مش بيطلعه على كل الغيب، كل الغيب لا. لذلك لما كانت جاريتان أو جواري بيغنوا بعد بدر وجعلوا يندمون قتل آبائهم. فقالت جارية منهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، يعلم ما في غد. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولي ذلك، وقولي بما كنت تقولين. نهاها ان تقول النبي يعلم ما في غد. هتبقى انت والنبي نفسه قل لا اقول لكم، ربنا قال له كده، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب، ولا اعلم الغيب، ربنا قال له كده، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ان انا الا بشير ونذير، نذير وبشير لقوم يؤمنون. وهو نفسه قال ما اعرفش غيب، ما يعرفش مطلق الغيب، لكن ممكن ربنا يطلع على بعض الغيبيات كما قال الله عز وجل استثناء في اخر سوره الجن، ممكن، الا من ارتضى من رسول فانه الا من ارتضى من رسول فانه يطلعه على بعض الغيبيات. نسيت انا الايه، فانه يسلك من بين يديه، الايه في اخر سوره الجن، ومن خلفه رصد، استثناء للرسل بس مش كل الغيب، لدرجه ان النبي يعلم امتى الساعه. في نبي يعلم متى الساعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له طفل كده، قوم جايين يبايعوا النبي ومعهم طفل اسمه محمد، والحديث في صحيح البخاري، فقالوا متى الساعة؟ قال لا يهرم هذا محمد، هذا صغير لا يهرم، ما يعجز ما يكملش 80 سنة إلا وتقوم عليكم ساعتكم، ساعة تقوم. النبي كان مفكر أنها قريبة جدا جدا جدا صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنها ممكن تقوم وهو إيه، وهو عايش. قال بعثت أنا والساعة كهتين، خدت بالك؟ فالنبي نفسه ما يعرفش الساعة إمتى، لا ما يعرفش، لا يعلمها إلا الله. لكن ممكن ربنا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على بعض اللي هيحصل يوم القيامة، أيوة طبعا، على أول من هيخش الجنة مين، أيوة طبعا، على آخر راجل طالع من النار وهيخش الجنة، أيوة طبعا، ده حدثنا عنه، ده آخر واحد هيخش الجنة، ده النبي حدثنا عنه، حدثنا صلى الله عليه وسلم على المتكبرين هيبقوا عاملين زي يوم القيامة، يحشر المتكبرون والمتجبرون يوم القيامة كأمثال الذر تطؤهم الناس بأخفافهم. حدثنا عن الجماعة المؤذنين، يوم القيامة هيبقى أعناقهم أطول أعناق، يوم القيامة أطول أعناق. حدثنا إن في يوم القيامة في ناس هتمشي على رأسها وتبقى رجلها فوق، فقال له رجل كيف ذلك يا رسول الله؟ قال أليس الذي أمشاهم على أقدامهم في الدنيا قادر على أن يمشيهم على رؤوسهم يوم القيامة؟ قال بلى، فإن الله على كل شيء قدير. في ناس تمشي، ربنا النبي حكى لنا على حاجات كتيرة جدا هتحصل يوم القيامة، لكن هل بمعنى ذلك أنه يعرف كل الغيب مطلق الغيب؟ لا، لا يعلم مطلق الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن حدثك أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.